إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم. تحت المجهر. تحت المجهر، برنامج اجتماعي. إعداد وتقديم حيدر البصير. تحت المجهر من إخراج عمار قيس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة وموعد جديد عبر برنامج تحت المجهر. لكم التحية مني أنا حيدر البصير، وهذه أجمل تحية من الزميل المخرج عمار قيس. مستمعينا الكرام، برنامج تحت المجهر هو برنامج تنموي اجتماعي حواري يناقش القضايا التي تهم المجتمع العراقي والعربي بشكل عام، والقضايا التي تهم أسرنا الكريمة. وعلى طاولتنا اليوم موضوع حوار لطالما تمت مناقشته من أكثر من محور، لكننا الآن نضعه مع ذوي الاختصاص ومع المستمعين أيضا في نفس الوقت: العنف ضد الأطفال. الموضوع الجديد القديم والذي يثار بين حين وآخر. العنف ضد الأطفال هو السبب الأول والرئيسي لتدمير شخصية الطفل أو رجل المستقبل. مستمعين الكرام، لطالما حرصت المجتمعات ومثقفيها ومفكروها دائما على توعية الناس والأهل بشكل خاص على جعل هذا المهد التربوي للطفل مهدا صالحا، وهو البيت أو الأسرة، بعيد عن أي خلافات تذكر وأي مشاكل ممكن أن تحدث كعادة أي عائلة تحدث فيها مشاكل بين الزوج والزوجة. وطالما كانت الخلافات الأسرية تملك دورا مؤثرا على شخصية الأطفال وعلى حياة الأطفال، سواء كانت حياة عادية أو حياة دراسية، وهذا الموضوع لم ينتبه للأسف له الكثير من عوائلنا الكريمة. من جانب آخر، كانت ولا زالت المدرسة هي حامي ذلك البيت أو ذلك المهد الأسري التربوي، وتشرف المدرسة بمدرسيها وأساتذتها ومعلميها على هذا الجانب من التربية، حيث تكون مكملا لتربية الطفل وبناء شخصيته. ولكن يتأرجح الطفل من آثاره النفسية والجسدية بسبب العنف بين البيت والمدرسة، فربما نجد بعض الآباء أو الأمهات الذين يمرون باكتئاب نفسي وضغط بسبب ما يمرون به من ضغط الحياة، ويكون انعكاس هذا الاكتئاب والضغط على أطفالهم، على أبنائهم. كذا نشاهد المشاكل التي يمر بها المعلم أو المعلمة أو المدرس أو المدرسة تعكس في أثناء الدوام الرسمي، كذلك على التلاميذ. يجب طبعا عليهم الأخوة المدرسين أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن هؤلاء الأطفال التلاميذ هم أمانة. هناك الكثير من المحاور في موضوعنا مستمعينا الكرام، ندعوكم للمشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي سنستمع إليها الآن، ونرجو التفاعل وإدلاء بآرائكم حول موضوع الحوار: العنف ضد الأطفال السبب الأول والرئيسي لتدمير شخصية الطفل. الآن نستمع إلى أرقام الهواتف ثم نعود. تواصلوا مع البرنامج عبر الهواتف التالية: عراقنا الأثير 0780-618-0273، أسيسيل 0772-679-5500، كوراك 0751-311-0180، أرضي 537-2613 و 537-2614. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقتنا من برنامج تحت المجهر عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وموضوع حوارنا كما ذكرنا قبل قليل العنف ضد الأطفال. مستمعينا الكرام، الحرص الزائد ربما عند الأهل على أولادهم، يعني على أولادهم من المنغصات الموجودة للحياة الاجتماعية والتي يمر بها كل مجتمع، بغض النظر عن الأخطار الأمنية والاقتصادية ربما والاجتماعية التي يمر بها بلدنا العزيز، لكن هذا الحرص الزائد هل له فائدة إيجابية دون الأخذ بالاعتبار من قبل الأهل آثاره السلبية وانعكاساته السلبية على شخصية الطفل؟ ربما احنا الان نمر بفتره امتحانات، وامتحانات البكالوريا على الابواب للصفوف المنتهيه بدايه من الابتدائي. نتمنى ان شاء الله التوفيق لتلاميذنا وطلبتنا الاعزاء واساتذتنا كذلك في وزاره التربيه ايضا والجانب التربوي التعليمي، وهو عصب الثقافه في كل مجتمع بما فيها مجتمعنا اكيد المجتمع العراقي. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ربما احنا نمر الان بفتره الامتحانات، نجد إجبار الأهل من قبل، يعني إجبار الطالب من قبل الأهل بشكل أو بآخر على المواصلة في الدراسة، ولكن لابد أن يحصل هذا الطالب على متنفس، هذا الطفل يحصل على متنفس للعب، متنفس للترفيه، متنفس كذلك يشعر أن الأهل يجبرونه بالحب لا بالخوف. لم يكن ولم تكن طبعا التربية تحمل الضربة كأساسا لها على الإطلاق، خصوصا أن هذا الضرب ربما يؤدي إلى آثار جسدية وآثار نفسية كبيرة على الطفل، مؤثرة جدا بشكل أو بآخر. وإحنا في مرة من المرات في أحد برامجنا في إذاعة جمهورية العراق ناقشنا ذلك وتكلمنا، وهناك شهادة من إحدى المستمعين وإحدى المستمعات على ما أذكر أنه أحد الآباء ضرب طفل، ضرب ابنه بزجاجة على يده، وبالتالي تسبب ذلك بجرح بإيد الطفل والتهاب حاد مما أدى إلى بتر اليد أو قطع اليد لا سامح الله. هل نأخذ بنظر الاعتبار هذه الآثار؟ عندي أول اتصال في برنامجنا لهذا اليوم. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير أستاذ جميل، حياك الله، أهلا ومرحبا بك يا غالي. اهلا ومرحبا بك يا غالي، وياك حيدر البصير. الله يحفظك استاذ حيدر، وياك سيد كريم موسى من قناه الكاف. سيدنا الغالي حياك الله، اهلا ومرحبا بك، وحيا الله ذي قار الغاليه وبالتحديد قلعه سكر. اكيد تحياتنا لابطالنا ومجاهدينا، وان شاء الله النصر باذن الله. نعم سيدنا. والله حقيقة الخلق من الأطفال وضوء الأطفال. نعم سيدنا، فقدنا الاتصال مع السيد كريم. الموسوي من قلعة سكر من الناصرية. يعني شكرا جزيلا أكيد لاتصالك، وشكرا كذلك على التحية والسلام. يعني أحبائي، كما ذكرنا قبل قليل أنه لا يمكن أن نأخذ التربية أساس، الضرب أساس في تربية أبنائنا، في تربية الأطفال. ما ممكن أن نأخذه هو الأساس، وربما الضرب قد يكون نوع من العقاب، ولكن ليس كل العقاب. ربما كما يقال أن في مثل عربي قديم أو حكمة عربية قديمة تقول إن جرح الكلام أشد من جرح الحسام. يعني ممكن الكلمة تخوف الطفل وترجع عن اللي هو ماشي به أكثر من الضرب، أكثر من هذه العصا اللي يستخدمها الأب أو يستخدمها الأستاذ أو تستخدمها المعلمة أو تستخدمها الأم. وربما قد يكون للضرب مرحلة مقبولة إن كان الضرب ضرب تأديبي ودون يعني الـ الـ الـ الأخطار اللي تتسبب، الأخطار الجسدية وكذلك النفسية. ضيف على هذا عزيزي المستمع أن الطفل ممكن يتعود على هذا النوع من العقاب. يمكن تضربني مرة، تضربني مرتين، تضربني ثلاثة، أتعود خلاص، انتهى الموضوع. وبالتالي يكون يعني يكون رد الفعل من قبل الطفل الإصرار على الخطأ. اتصال معي. ألو، صباح الخير. فقدنا الاتصال، ربما أكو مشاكل اليوم في شبكة الهاتف النقال. إن شاء الله نتمنى نسمع أصوات مستمعينا الكرام اللي يتواصلون ويانا عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. خلينا نرجع نذكر مستمعينا الكرام بأرقام الهواتف وأنتم معنا في برنامج تحت المجهر، وموضوع الحوار العنف ضد الأطفال. تواصلوا مع البرنامج عبر الهواتف التالية: عراقنا الأثير 0780-618-0273، أسيسيل 0772-679500، كوراك 0751311-0180، أرضي 537-2613 و 537-2614. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وموضوعنا العنف ضد الأطفال. يعني شلون ممكن تتصرف عزيزي المستمع مع ابنك أو بنتك إذا أخطأت؟ الأطفال، نقصد الأطفال أكيد في بداية عمرهم، وصولا إلى عمر المراهقة، يعني إلى عمر 15 سنة، 14 وما فوق أو وما دون أيضا. شلون ممكن تتعامل؟ يعني مثلا ممكن تشوف أخطاء أو عدم مواصلة الدراسة. ممكن أطفالنا ببداية عمرهم من الخامسة فما دون يكونون حركين دائما، ما مثلا يلعب بغراض معينة، يكسر فتحاجيات معينة بالبيت. شلون ممكن أتعامل وياه؟ وهل عندما أضرب هذا الطفل فعلا سيرتدع عن الخطأ لو نشوفه يستمر بحركاته هذه؟ ربما الوعي والإرشاد أهم من الضرب بشكل كبير وبشكل كثير. أوروبا والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي الآن في صدد شيء بشيء يذكر، يعني إقامة مؤتمرات لتوعية الدول بخطر العنف ضد الأطفال، لأن هؤلاء الأطفال قد يستمر نموهم ويتوقف نموهم الفكري، وكذلك طبعا تستمر هذه الحالة أو الآثار النفسية عليهم اللي تؤدي ربما إلى سلوك عدواني بالمستقبل، قد يصل حتى إلى حد الإرهاب. نعم، قد يصل حتى إلى حد الإرهاب، وهذه المشكلة التي يعاني منها العالم. في إطار الإعداد لحلقة اليوم مستمعينا الكرام، اتصلت بالسيدة وردة صحراوي الإعلامية والناشطة في حقوق الإنسان الجزائرية من باريس العاصمة الفرنسية، وكان لها تعليق على موضوع الحوار لهذا اليوم، وتناولت أكثر من محور أبرزها البيت والمدرسة لنستمع إلى السيدة وردة صحراوي من باريس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ حيدر، ومن خلالكم طبعا ومن خلال برنامجكم الهادف أحيي كل مستمعات ومستمعي إذاعة جمهورية العراق من بغداد. فيما يخص البرنامج، فيما يخص الموضوع الذي طرحتموه الأستاذ حيدر بالنسبة للعنف الذي يمارس ضد الأطفال سواء من طرف الأسرة بالبيت أو من طرف الأستاذ أو المعلم بالمدرسة، هذه الصفة الغير لائقة وهذه الصفة يعني لها سلبيات يعني جد صعبة يعني على نفسية الطفل، بكون أن نرى بأن الطفل مرات يعني تمارس عليه ضغوطات يعني تكون من الأهل من الوالدين يعني من الأم أو الأب، يعني يمارسون عليه نوع من الخوف، نوع من الضرب، نوع يعني، وهذا ما يؤدي به يعني إلى انقسام ربما شخصية الطفل، هذا الطفل اللي ربما يكون مستقبلا راهو رجل المستقبل. هذا الطفل، هذه الميزة اللي احنا ننبذوها كثير يعني وما نحبوهاش تكون يعني هذا العنف اللي يسلط على الأطفال، احنا حابين لو كل يعني كل أسرة يعني تتفهم الوضع يعني وما تضرب الطفل مثلا. وبالنسبة للمدرسة يعني مرات الطفل لما يكون بالمدرسة يعني حتى في المدرسة يعني داخل المدرسة يكون مثلا الأستاذ حتى هو يكون عنده ضغوطات ربما يعني يحملها من البيت ويجيب هذيك الضغوطات يعني وكلها يعني تتصب على هذاك الطفل، يعني حتى هذا الأستاذ أن نشوفه ربما قبل ما يتجه إلى المدرسة يراجع نفسه، هذا الأستاذ يراجع نفسه يعني ليش يراجع نفسه؟ لأنه هو راح عنده مسؤولية يعني وعنده أمانة بين يدي، هذا الأمانة هي لأولاد الناس يعني هم أمانة بين يدي أمام الله وأمام الناس، لأنهم يعني أمام المجتمع. نعم ربما هذا الأستاذ يعني يراجع نفسه أيضا ويشتغل على نفسه يعني حتى إذا كانت عنده ضغوطات، حتى إذا كانت عنده مشاكل بالبيت، حتى إذا كانت عنده مشاكل مثلا مع الإدارة يعني بالمدرسة، يحاول يعني قدر المستطاع أنه مثلا يراجع نفسه ويخلي نفسه يعني ويتمالك أعصابه يعني حتى لا يصب غضبه على هذا الطفل. شوف هنا مثلا بفرنسا بباريس هنا لما مثلا هنا يعني الضرب ممنوع يعني، أي أستاذ أو مثلا سواء في الوالدين أو مثلا الأستاذ لما يحاول مثلا ممارسة العنف على الطفل سواء يسحب من الطفل يعني الطفل يسحب يعني مرات الطفل يسحب لما مثلا الأسرة ما تكونش قادرة يعني على تربية هذا الطفل يعني وتكون دائما هي تقاوم فيه بالضرب يعني يسحب منها هذاك الولد. شوف كيف طريقة الأخ حيدر، يعني يا ريت تكون ثقافة ترسيخ الحب يعني بالنسبة للأطفال في أوطاننا العربية، هذا هو الشيء اللي ينقص في الأوطان الأخ حيدر، وهذه رسالة يعني أنا مني يعني نوصلها لكل الأمهات يعني وربما كل الناس اللي راهي تسمع فينا عبر إذاعة بغداد، أنهم يعني يرسخوا ثقافة الحب يعني بين طفل وطفل. مرات أنا نشوف حتى في دور الحضانة لما أم مثلا تجيب مثلا خبز أو حلوى يعني في مثلا في كيس وتعطيها الابن تاعها، نشوفها دائما تأمر تقول له مثلا tu partages avec les autres, tu partages avec tes amis، أعطي لي أصدقائك يعني partage avec tes amis. نشوف يعني شوف هذيك الطريقة يعني شوف من أين يبدأ، من تبدأ هذيك ثقافة الحب. شوف يعني الأم تحرض الابن تاعها وتقول له أعطي له هذا، أعطيه شوية خبز، أعطيه مثلا شوية حلوة، أعطيه الشيء اللي مديتي له. شوف حتى ترخص، حتى يعني ترسخ في ذهنه حتى يعني ثقافة أن يكون سخي يعني سخاء، ثقافة سخاء مستقبلا يعني هذاك الطفل يكون سخي يعني ما يطلعش يعني إنسان يعني كوموندينا وفرنسي احنا نقولوا سيتان بخيل، لا أبدا. يا سبحان الله مرات نشوف احنا في بلدان أوروبية يعني نلقاو يعني واحد الثقافات يعني كيفاش يطلعوا الأطفال يعني جميل جدا يعني، وانا يعني شيء مستحب لي كثير لو نشوف هذا الامر في بلداننا العربيه. وتحياتي لكم جميعا ايضا والى كل الشعب العراقي، وتمنياتي لكم ان شاء الله ولكل الشعب العراقي بالامن والامان والسلم والسلام ان شاء الله. ودمتم ان شاء الله ودام البرنامج ان شاء الله، ودمت ان شاء الله ناجحا ومتالقا. شكرا جزيلا، كي نشكرك بزاف الإعلامية والناشطة في حقوق الإنسان من باريس الناشطة الجزائرية السيدة وردة صحراوي. تناولت الكثير من الموضوع المحاور في موضوعنا، أبرزها من وجهة نظري مستمعينا الكرام هو ترسيخ ثقافة الحب بين الأطفال بين أقرانهم داخل المقاعد الدراسة، كذلك في الشارع في أي مكان. يمكن السلوك العدواني لما مثلا طفل يتعرض إلى طفل، تصير بعض المشاجرات والمشاكل اللي تكون بين الأطفال من خلال لعبهم، من خلال حركتهم الموجودة على مستوى المدرسة، على مستوى الشارع، حتى على مستوى البيت بين الإخوة، أنه الأهل ربما يحرضون على سلوك معين، أنه شون يضربك وانت تسكت له، ليش ما ضربته، لازم تتعلم أنه تكون قوي. يعني من وجهة نظري هذا خطأ كبير. عندي اتصال. ألو، صباح الخير. للأسف الاتصال انقطع، يعني اليوم شبكة الهواتف ما أدري شنو موضوعها. فإذا كما ذكرنا أنه يجب نسيان هذا الموضوع أو عدم التفكير بهذا الأمر على الإطلاق. نحتاج إلى ترسيخ ثقافة الحب والسلم والأمن الاجتماعي، يبدأ من هذه المرحلة، من مرحلة الأطفال. اتصال آخر إن شاء الله يكون واضح. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جمهورية العراق، حياك الله، أهلا ومرحبا بك، أنت على الهواء حبيبي. أنا يمكن عمل الصح، ما أدري، أنا أعتقد عملت غلط من خلال ما أستمع لبرنامجك هسه. حياك الله، ألف هلا بيك. ممكن بس تعرفنا عن جنابك الكريم أول شيء؟ علي من الناصرية. حياك الله أبو حسين، أهلا ومرحبا بك حبيبي. أنا عندي طفل بالصف الرابع ابتدائي، نعم، أدرس وتعبان يعني كلش على حسب الأصول، ما مخلي بنقص. شو إجت الامتحانات، أخوتي ولد عمي كلهم نجحوا، وهو طلعك مال بويا، أنت شاطر ليش هيجي؟ فأنا سويت عاقبته هسه. شلون عاقبته؟ بأي طريقة؟ عاقبته لا أخلي يطلع، حرمته من كل شيء. ليش؟ جبت لأخوانه، جبت الولد عمي، هو كل شيء ما جبت له. زين، يعني أريد يحس بذنبه، يعني هذا صحيح أنا سويته. هو أول شيء كم درس طلعك مال؟ بدرسين يعني سهلات إن شاء الله. حجينا والله كان اشطر، يعني شاطر مو شلون، ما كان اشطر من الباقي، بس هو يمكن دلاله زايد عمل هذا الشيء بي، والله ما ادري. زين، انا راح اجاوبك بعد لحظات، بس انا احب اسالك شويه. حضرتك تابعته بالمدرسه، شفت شلون ممكن الاساتذه ممكن يكون وهم عنده علاقه بالمدرسين معلمين كلهم واروح لهم وكل زين، يعني كل زين، وهو محبوب، طفل محبوب يعني، بس ما ادري شنو الفيلم ليش هيك، ما ادري. علاقته بيكم شلونها بالبيت؟ علاقته ويا اخوانه وضعه؟ علاقته ويا اخوانه جيده، بس اكو مشاكل تصير بالبيت بعض الاحيان. شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. عموما انا شاكر اتصالك اخي علي، واسمعني من الراديو راح اجاوبك على او اعطيك وجهه نظري يعني بهذا الموضوع. اسلوب الترهيب والترغيب وليس فقط الترهيب، احنا هذا اللي نحتاجه، انه انا عاقبتك لانه انت طلعت كمال، بس مو معناته انا ما احبك. انا ممكن اجيب لك اذا نجحت اواعده بهديه، اواعده بشيء، كل شويه اشوفه، شو اخبار دراسته، شلونه، زين، اطلع وياي، اخذه وياك للسوق مثلا، تودي فد مدينه يعني العاب او شيء، انت بيدك اخذه، لا تعوفه وحده يطلع، لانه انت معاقبه، ما تريده يطلع وحده حتى يواظب على دراسته، بس مو معناته انت ما تريده يترفه عن نفسه. انت عاقبته يعني بهذا السبب، ولكن هي درسين يعني، على كل حال ان شاء الله يقدر يتعداهن، وهو الان امام امتحان، فعليه ضغط نفسي كبير. اخي علي، هسه علي ضغط نفسي، والضغط النفسي هذا مكثف بشكل كبير، فأنت يرجى منك أنه ترفه عنه بنفس الوقت اللي تشدد على أنه يواصل دراسته، أيضا رفه عنه فتساعة ساعتين، طلع وياك، حاول تتقرب منه، أنه تشوفه محتاج شيء، أنا بابا راح أجيب لك هيجي، راح أجيب لك هيجي سالفة، راح أجيب لك هيجي شغلة، محتاج شيء، خوما زعلان ويا أخوانك، خوما عندك مشكلة بالمدرسة، ارجع تقرب منه مثل قبل حتى يرجع مستواه مثل قبل، ويرجع هذا الطفل يكون شاطر ومتميز بشكل أو بآخر. أمنياتنا له بالتوفيق، ولكل أبنائنا وبناتنا الطلبة أو التلاميذ الذين طبعا الآن هم في معترك امتحان مهم، أكيد دعواتنا أكيد لكل طبعا الأخوة والأخوات الأساتذة أيضا بالتوفيق في وزارة التربية، وإن شاء الله تمر هذه الفترة بخير، ونكسب أكيد جيل جديد وطلبة ناجحين جدد. إذن ترسيخ ثقافة الحب اللي تكلمنا بها مستمعينا الكرام قبل قليل، هذا الموضوع كما ذكرت أنه هناك أساس ربما قد يكون خاطئ في التربية، وهو أن منذ ولادة الطفل أو منذ السنين الأولى لعمر الطفل لابد أن يعلم أن هناك قوي وهناك ضعيف. حتى في الإعلام، في الميديا، في وسائل الإعلام، في أفلام الكرتون اللي ممكن أن يشاهدها الطفل، في القنوات التلفزيون، بغض النظر عن المؤثرات اللي موجودة الآن، البلد الآن يمر بظروف معينة يعني الكل يعرف بيها، وأسأل الله النصر لقواتنا الأمنية وجيشنا الباسل وأبناء الحشد الشعبي والعشائر، النصر سيكون حليف الشعب العراقي إن شاء الله بإذن الله، والنصر قريب بإذن الله. فهذه الظروف التي يمر فيها العراق ويمر كذلك المجتمع العربي بشكل أو بآخر هي ظروف مؤثرة بشكل كبير كذلك على الطفل. فعندما نواجه هذا الفكر، الفكر العنف وفكر الإرهاب وفكر التخريب وفكر التدمير الذي أصبح دون رقابة يظهر في الإعلام، في بعض وسائل الإعلام، لابد أن يكون الطفل بعيد عن هذه المشاهد بشكل أو بآخر. أكيد عندي اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أحسنك يا بنام مساء. حياك الله، أهلا ومرحبا بك، حياك الله. هو مو ترهيب، يعني الطفل هو طفل، يعني نحن نقول أعاقبه فليسر، يعني تتعاقبه كثير عاقبه، هو طفل، هو مو شبيع حتى تتعاقبه. نعم. يعني هي مسيرة، يعني أصلا أطفالي قبل الامتحانات أخذته زيارات خيرة المسيرة مدينة الحار، أتريته ما أكون شيء بعد، فما راحوا الامتحان راحوا ظاهج، يعني ما راح أخبره عليك ما خمسين هو درس يراجع بيه مثلا، يعني ما راح أخبره، يعني أنت تسوي له بالحقاب كبير، يعني تجيب الأولاد عمه وتجيب الأخوته راح يرسخ بسلوك عدواني، يرسخ بحرمان وسلوك عدواني وتوجه ضد والده. نعم. أكيد أكيد. يعني هذا لو صار إعدادية شلون راح يصير، أو بالمتوسطة شلون، وراح مدرسين خصوصا حيشوك. نعم. يعني أنت شو أصلا ما داخل السؤال. ما توفر أي مثلا. نعم. يعني ما جاها راح تصير المتوسطة نعم. وهذه أول مرة يمكن طلع بيها كمال، المفروض تنطي شوية سماح وتنطي. إيه والله أول مرة، يعني هو يعتذر إنما. رجال أخوة من كل الأطفال، هو الأمهات. نعم. أنا ليه يعني شوية ضغطر على الأطفال، هو طفل بالابتدائي، وبالابتدائي يعني بعد بداية الحياة. بعد بداية الحياة وبعد بداية حياته الدراسية أيضاً. أكيد. نعم. أنا شاكر جدا اتصالك أخي الكريم، حياك الله، وألف تحية لأهلنا الغوالي في مدينة كربلاء المقدسة. من كربلاء أمر إلى اتصال آخر. ألو. ألو. حياك الله. السلام عليكم، ممكن أشارك؟ عليكم السلام. تقدر تشارك حبيبي بس إذا سمحت تنصيل الراديو وتسمعني من التليفون. هل ممكن أشارك؟ حياك الله، ألف هلا بيك. منو جنابك؟ سيد ستار الزاملي من ذيقار. والنعم منك سيدنا، وحياك الله وحيا الله الناصرية. مساءً بيك. الله يبارك بيك سيدنا. عندي عند الطفل، نعم، اللي هو يصير ابن أختي يتيم عندي، نعم، فسيارته أنا هناك بالباب، إجا طفل جيراننا أي قال خالو إجا هذا جاي يخدش السيارة أي، فصرت أنا أروح وكان ضاربه، يعني ضارب الطفل اليتيم اللي عندي، نعم، جاني يبكي. فصرت أنا أروح يعني أدق الباب على جيراننا وأقول له زين. وصلت لهناك ما لقيت احد، فاجاني هو برا يوم اجاني الرجال قال لي يابا عد هو الطفل ضارب جهاننا وما واصلين رايدين للمحل وما واصلين وضاربهم، فانا جيت عاقبت هذا اليتيم. طيب ولحد هاي صارت تقريبا فد يومين زين، ولحد الان هو زعلان علي. والله انا اولا انا شاكر اتصالك، ممنون منك، بس انا اريد اوضح لك نقطه عزيزي سيدنا، انه انت لازم تسمع من اكثر من طرف. خو الطفل اذا يجيك مظلوم هو هم ضاربينه وهم انت تضربه وتعاقبه، هنا شويه تصير تاثير، فانت ممكن تصالحه وممكن بنفس الوقت تحفزه تخليه انه ما يتصرف تصرف، خصوصا هذا امانه، اليتيم امانه عندك اخي الكريم. واسال والله الله. والله واني وشوف هو يتيم صحيح، نعم، بس انا مخليه على راسي اعز من جهالي. احسنت بارك الله. مدلله دلاله يعني خاص، مو يعني مو سوى ما كان. احسنت هذا امانه، وانت ان شاء الله اهل للامانه. وانا ليش سمعت البرنامج فخابرت عليكم، فيعني توضح لي الصوره شلون، يعني هسه انا رايح اسال السوق راح اجيب له بايسكل على مود اراضي. احسنت، هو هذا المطلوب، راضي وقربه من عندك، وقل له ان شاء الله ما يكون من عندك، انا ما اريد من عندك تصرف لانه تحرجنا انت قدام العالم، ذولا جيراننا واهلنا، وهذول يعني بعمرك هم يلعبون وياك واصدقائك وغير هالشكل بهذه الطريقه. اود ان الرجال وطلعت انا يعني يعني كصوره واضحه، يعني انا المذنب شلون جيت وحاكيت الرجال وخوش رجال وهاي، ودقيت الباب ما لقيت واحد من هاي ضجت شلون جوعت ابني، هي ما تسوى، فرجعت عاقبته، هي ما تسوى ان شاء الله، وان شاء الله هذا الموضوع تتجاوزه باسلوب حلو يا الطفل بطريقه تعامل. وأسأل الله لكم التوفيق. شكرا لك وممنون منك ومن اتصالك، وأسأل الله أن تكون أهلا لأداء هذه الأمانة، وبارك الله بكل من، يعني هناك حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه، إن كان أيضا الحديث نزل في سيدنا أبو طالب رضوان الله عليه عم النبي صلى الله عليه وآله. عندي اتصال آخر. ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك استاذ حيدر؟ اهلا ومرحبا بك اخي الغالي. تحياتي لك وتحياتي للمخرج المبدع وتحياتي لاخوي العزيز. هذا مسجد العيلة من فنعتك وياك سيدي ومسجد من فنعتك ما ثاني. سيدنا الغالي اهلا ومرحبا بك، واهلا ومرحبا بك باتصالك مرة أخرى. نعم سيدنا تفضل. الله يسلمك. والله حقيقة موضوع بس أنا ضد، يعني ضد العنف ضد الأطفال جملة وتفصيلة. نعم. ليش؟ مو هي هاي المشكلة، مو هي هاي المشكلة. سيدنا تترك علامة استفهام وتقطع الخط. تترك علامة استفهام وقد نجيب عليها الآن، علامة الاستفهام أو بعد قليل. الأخ سيد ستار المتصل اللي قبل سيد كريم ذكر نقطة مهمة وذكرني بها، أن نحن هو يكفل يتيم، ابن أخته يتيم وهو عند الآن. أنا أريد أن أقول شيء للإخوة والأخوات المستمعين، هؤلاء أمانة، إذا كان ابنك أو إذا كان غريب عندك هو أمانة. هناك أطفال الآن في حالة يرثى لها من فقراء ومساكين وأيتام وناس بأمس الحاجة إلى الرعاية وإلى الحماية، اللي تلقاهم أنت موجودين فيه متوزعين بالإشارات المرورية، متوزعين في كل مكان. يا أخي الكريم، وبالتحديد إخواني سواق السيارات الأجرة أو سواق السيارات بعموما، يعني إخواني أنت ما تخسر شيء إذا انطيت 1000 دينار لهذا اللي يبيع كلينس أو يبيع شوكولا نستلة أو يبيع مي أو شيء. يا أخي أنت ما أعتقد أنك تخسر إذا انطيت هذا 1000 دينار. والله سبحانه وتعالى يقول، أو النبي صلى الله عليه وآله يقول، الصدقة تدفع البلاء وترد القضاء ولو أبرم إبرامه. وإحنا ربما بأمس الحاجة إلى هذا. خو هذا 1000 ما راح يعيشك أنت وعيالك، مو عيشتك عليه أنت، ما تخسر شيء. هسه كل بعض ممكن يكونون كذابين يحترفون هذا الموضوع. بالنتيجة هذا الطفل إذا كان كاذب أو صادق فهو طفل. إذا كان ما أعتقد طفل يكون كاذب، ما أعتقد طفل يكون كذاب، لسبب بسيط، ممكن ناس تستغله لهذه الحرفة. وأيضا الطفل يعاقب لو ما حصل منك هذا 1000 أو لو ما اشتريت من عنده. وهناك ناس لا يمكن أن تسمح لها عزة نفسها أن تتسول من الناس وتوقف تطلب من الناس فلوس، فترسل أطفالها، تطلع أطفالها من المدرسة. وشفنا إحنا الكثير، يعني خو إحنا مو غربة، يعني إحنا قاعدين هنا بهالمجتمع، بهذا الوطن، بهذا المكان، يعني شاهدنا الكثير من الحالات التي ربما يتأثر لها الجميع، جميع من يشاهدها. فهناك ناس يعني في أمس الحاجة إلى هذه المساعدة. وهناك الكثير من الأمور، ربما في قبل فترة، قبل نحو 3 أسابيع أو شهر، هناك حالة حصلت، هي ليست في العراق إنما في لبنان الشقيق، وهزت الرأي العام اللبناني. هناك طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أو 11 سنة، اسمها فاطمة، في منطقة صيدا في جنوب لبنان. هذه الطفلة كان زوج أمها يجبرها بشكل كبير على العمل في الشتاء في الثلوج. يعني مرت على لبنان قبل فترة ربما عاصفة في الشتاء الماضي، شفناها بالتلفزيون وصار عليها، في هذه العاصفة في هذه الثلوج تجبر الطفلة على بيع الورد، بائعات الورد التي قضت نحبها وقتلت بسبب حادث سير قبل فترة، قبل نحو شهر. بهذا هزت الرأي العام اللبناني. ويمكن ربما هناك الكثير من الأطفال اللي ممكن يروحون أثار حوادث سيارات، أثار حوادث معينة، أثار الضرب بسبب الأهل، مثل ما ذكرنا هنا بالعراق صارت هاي الحالة، أنه واحد ضرب ابنه بزجاجة والطفل انجرحت إيده، وبعد ذلك صار التهاب، والالتهاب أدى إلى مرض خبيث وقطع اليد. بعدين هذا شلون راح يواجه أبوه؟ عموما مستمعين الكرام، اتصلنا كذلك في إطار الإعداد لبرنامجنا لهذا اليوم بمستشار الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل حصري ولأول مرة في إذاعة جمهورية العراق أو في وسيلة إعلام عراقية أيضا، نستضيف مستشار سعادة المستشار أنجيلو مونتانا، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للمختص بحقوق الطفل من مدينة نيويورك. تحدث لنا وأدلى برأيه في هذا الموضوع وركز على 3 محاور. سنستمع إلى المستشار سعادة المستشار أنجيلو مونتانا، وقد قمت بترجمة الحوار أيضا لنستمع سويا. Hello Mr. Haider. Yeah, it's my pleasure to be your guest and my things go to the Radio of Republic of Iraq. مرحبا سيد حيدر، إن من دواعي سروري أن أكون ضيفك، والشكر موصول أيضا لإذاعة جمهورية العراق. بالتأكيد، ومما لا شك فيه، إن أول الأشياء ضررا للأطفال أعمال العنف التي يتعرضون لها من البيئة الخارجية، بل هي مشكلة خطيرة تهدد المجتمع كونها تستهدف جيل المستقبل. وللعنف المنزلي ضد الأطفال آثار وانعكاسات سلبية على شخصية الأطفال، ومنها الاكتئاب، حيث إن الطفل ومع العنف ضده يشعر بحالة مستمرة من الحزن والاكتئاب. هذا ومع شعور الطفل بحالة مستمرة من الخوف والإحباط. قد يؤثر العنف أيضا ضد الأطفال بتأخير نمو الذكاء لديهم، لذا سيكون لهم بالمستقبل سلوك عدواني وقابلية لتدمير الممتلكات. وبالنسبة إلى رأيي في طريقة معالجة العنف ضد الأطفال، يجب العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات الوالدين، ويكون هذا بالقيام بدورات ثقافية للآباء والأمهات ودورات نفسية للأطفال. كما يجب إقامة أنظمة وتشريعات تضبط وتحسن أسلوب التعامل مع الأطفال. إن بعض البلدان للأسف تمتلك قوانين ليست كافية ولا ترقى للمستوى المطلوب بالمقارنة مع بعض الدول التي وضعت قوانين صارمة قد تؤدي إلى أخذ الطفل من الوالدين. يجب تعزيز دور وسائل الإعلام لمساعدة المجتمع للتخلص من العنف ضد الأطفال. شكرا جزيلا لسعادة المستشار أنجيلو مونتانا من نيويورك، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المختص بشؤون حقوق الطفل. وكذلك الشكر الموصول أكيد لكل الزملاء الذين ساهموا في إجراء هذا الحوار البسيط. طبعا هذا الحوار يعني استغرق وقت طويل لأكيد الحصول على هذا التصريح. شكرا للزملاء الذين يعني أنا ممتن لهم وساعدوني أكيد في إجراء هذا الحوار. تحية للجميع، وتحية كذلك للإخوة المستمعين الذين لا زالوا متواصلين معنا عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد. وأكد أن هذا اللقاء هو حصري لإذاعة جمهورية العراق ولشبكة الإعلام العراقي وإذاعة جمهورية العراق من بغداد في برنامج تحت المجهر حول موضوع العنف ضد الأطفال. مستمعينا الكرام، طبعا سعادة المستشار ركز على نقطة مهمة ربما، وهو تعزيز الوعي الديني والاجتماعي للأهل في الأساس الحقيقي للتربية أو الطريقة المثلى للتربية، وهناك الكثير من الأمور ينبغي التركيز عليها. عندي اتصال. ألو. ألو، أهلا ومرحبا بيك يا أحلام، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذ حيدر. أهلا بيك أختي الغالية، حياك الله وعودة ميمونة لإذاعة جمهورية العراق. الله يبارك بيك عزيزتي، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. تحياتي للأستاذ المخرج وكل الشعب وكل المستمعين. أهلا ومرحبا بيك أحلام. يمكن حضرتك ذكرتي مرة من المرات معي في اتصال معي في إحدى البرامج على موضوع العنف ضد الأطفال أيضا، وذكرتي أنه حالة شخص جيرانكم ضرب ابنه وأدى هذا الموضوع إلى انعكاس سلبي يمكن على الطفل. لا، ذكر لك يا أستاذ جعفر ناصر أنه هذا الولد اللي جعل نعم تحياتنا بوالده. تحياتنا لأستاذنا جعفر ناصر من السماوة. نعم، أنا همين أعرف ناس يعني خصوصا أمهات ما أعرف شلون قلبها ينطيها، يعني تجيب مثلا سكينة لو خاشوبة وتحميها على النار وتتوي يعني على إيده وعلى رجله، يعني كنوع من العقاب. نعم، يعني وهذا يترك أثر دائما، بالإضافة للألم يعني يترك أثر دائما، يبقى يشوف هذا الطفل. أكيد صحيح، دائما يبقى يتذكر هذا الشيء. هواي عندنا عنف يعني ضد الأطفال. إحنا صح أكو أطفال يعني أنا مع الضرب، بس ضرب خفيف يعني نوع من التأديب والعقاب، بس مو توصل لدرجة إنه يترك لعاهة مثلاً، أو يعني حتى مرات التهديد أستاذ مثلاً إنه هي ما تعاقبه مثلاً، بس تقول ممكن الكلمة تأثر مثلاً أخوك الأكبر من عندك أو عمك أو خالك. نعم، يعني راح يبقى شلون ينتظر البلاء، هذا ينتظر وقوع البلاء راح يبقى يفكر يعني. ممكن يا أحلام يأثر على نفسيته هذا الشيء. ممكن يا أحلام الكلمة تأثر بالطفل أكثر من الضرب. ممكن أكيد الكلمة أكيد تأثر بالطفل وترجع عن أخطاء أكثر من الضرب. يعني أصعب شيء إنه هاي شغلة التهديد ويبقى الطفل ينتظر العقاب يعني. م-م. برأيي يعني. مبدأ الثواب. وبعدين أكو عنف، همينة أكو ناس يجبرون الأطفال على العمل، يعني هو صغير نعم. يعني نعم. يجبر أنه مثلا يروح يعمل ويجيب له فلوس، هذا هم نوع من العنف. هذه يعني مشكلة. نوع من العنف أنه يمنع من التعبير عن رأيه مثلا. أي طبعا باعتباره أنه يحكي أي شيء، أي كلمة يحكيها يعني منع من الكلام. هواي أسر راح يبقى خايف ومتردد دائما إذا كان مجتمع، أو يعني حتى من يصير كبير راح يبقى يتردد أنه يتكلم. نعم نعم، شكرا جزيلا لتواجدك معي أحلام أختي الكريمة اتصالك، تحياتي لحضرتك وممنون على الاتصال. فعلا يعني أكو مشاكل كثيرة مستمعين الكرام، يعني في كثير من أسرنا تعيش حالة الدكتاتورية، تمارس الدكتاتورية والشمولية ضد الطفل بشكل تعسفي وغير مقبول. إذا سميناها إذا تكلمنا بلهجة سياسية يعني خلينا نحكي. عموما قصد كلامي مستمعين الكرام أنه نقطة مهمة، وهي إجبار الطفل على العمل، إجبار الطفل على العمل من قبل الأهل بسبب فقر الحال أو بسبب الطمع والجشع ربما عند البعض لسبب أو لآخر، وبدأ البعض يستغل حتى أطفال الشوارع في هذه الأمور، والكثير من الحوادث حصلت والكثير من المشاكل. هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع أيضا، قبل أن يكون مسؤولية الدولة. مستمعين الكرام مسؤوليتنا إحنا كأهل، مسؤوليتنا إحنا كمدرسين، مسؤوليتنا إحنا كذلك كإعلاميين، مثل ما ذكر سعادة المستشار قبل قليل في الحوار اللي بث قبل لحظات، سعادة مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر أن للإعلام دور بارز في توعية المجتمعات ضد العنف ضد الأطفال. المشكلة أنه دائما ما تكون تترسخ في ذهن الطفل أن هناك قوي وهناك ضعيف. إذا واحد ضربك لازم تضربه مرتين، إذا واحد أذاك لازم ترد بنفس الأذى. وإذا الطفل إذا يجي مضروب بالمدرسة أو بالشارع أنه بيكملون عليه الأهل ويضربوه لأنه ضربك طفل وما رديت عليه، شلون هذا اللي وياك بالمدرسة يضربك وما ترد عليه؟ وهذه مشكلة كبرى. أنت دا تعالج الخطأ بالخطأ، أنت دا ترسخ سلوك عدواني عند الطفل. هي مو هنا يعني القضية أنه مو أنت تأخذ له، بدل ما أنت المفروض تأخذ له حقه أو تحاول أن تقرب من الأطفال ثقافة الحب التي نفتقدها ربما في أوطاننا العربية، كما ذكرت الأستاذة وردة صحراوي الإعلامية والناشطة في حقوق الإنسان من باريس، ذكرت أن تصير دائما أنه الأم تنطي لابنها حقيبة وجنطة بها أكل وتقول له مو بس أنت تأكل، خلي غيرك من أصدقائك اللي وياك في المدرسة أيضا يشاركونك بالأكل. هذا الأمر ترسيخ ثقافة تعاونية عند الطفل، هو هذا السلم والأمن الاجتماعي اللي ذكرت قبل قليل على أننا نحتاج إلى تنميته وترسيخه في مجتمعنا، وهو يبدأ من الطفل بالمرحلة الأولى وبالأساس. مستمعين الكرام كذلك الأطفال اللي أمانة عندنا أيضا، اللي أمانة عند زوج الأم أو اللي أمانة كذلك عند زوجة الأب، وهذه مشكلة حقيقة كبيرة ومليئة بالآلام ومليئة بالمعاناة بالنسبة للأطفال. الطفل عندما يكون عند زوجة أبوه، يعني في بعض ما نقدر نعمم، لا يمكن لنا التعميم، وأنا أرفض نظرة تعميمية لأي شيء أو لأي مجتمع أو لأي موضوع كان، أنه إحنا نعمم نقول هذول كلهم غلط أو هذول كلهم صح، لا ليس بإمكاننا ذلك على فكرة. ولكن في بعض الأسر للأسف يعني يحصل فيها الكثير من المشاكل والكثير ربما حتى من المآسي التي تنعكس على هذا الطفل عندما يكبر بسبب زوجة الأب أو بسبب زوج الأم، وهذا الانعكاس يكون سلبي بشكل أو بآخر، يؤدي إلى سلوك عدواني تارة، وإلى ضعف الشخصية تارة أخرى، وإلى محاولة للانتقام في أمر آخر، وربما هو أشد الأمور أو أشد الآثار على الطفل هذا الرجل المستقبل. هذه مجتمعات دولية بما فيها مجتمعاتنا العربية تفخر بأجيالها، كل علمائنا وكل مثقفينا وكل أدبائنا وكل شعرائنا، وكلنا كنا أطفال وكلنا مرينا بمعاناة ومرينا بالكثير من المشاكل. ولكن ليس من الصحيح أن تصطنع معاناة لتحصد الإبداع. لا يمكن. قد أكون من المعاناة اللي مريت بها وصلت إلى ما أنا فيه. مريت أنا بمعاناة بفترة معينة وبالتالي تخرجت صرت دكتور صرت مهندس. هذا لا يعني أننا نبحث عن معاناة لنحصد الإبداع. وما تحتاج تدور على المعاناة، خو تلقاها موجودة على فكرة. إذا بالبيت أو بالمدرسة أو بالمجتمع أو طبقا للظروف اللي تمر بها بلادنا وتمر بها مجتمعاتنا وتعودنا على هذا الشيء. ولكن الأهل ربما في خصوصا في هذه الفترة اللي هي فترة امتحانات اللي هي فترة دراسة يبحثون عن الضغط النفسي والعقوبة، ودائما هذا الموضوع يكون موجود بشكل كبير خصوصا عندما يسبق الامتحانات، وبعد الامتحانات يبقى الطفل في حالة قلق مستمر وعدم النوم وعدم الراحة انتظارا إلى النتيجة، ليس من أجل أن يعرف أنه ناجح لو لا. الله وكيلك ما يهمه أنه ينجح أو يرسب بقد ما يهمه شراحي خلصه من أبوه بسبب العقوبة وبسبب التهديدات أنه إذا نجحت سيكون لك هذا الأسلوب وسيكون لك هذا الأسلوب وسيكون لك هذا العقاب. كذلك هناك الكثير من يعانوا من مشاكل في بيوتهم، والسيدة وردة صحراوي ركزت قبل قليل على هذا الموضوع أيضا. في من الإخوة المعلمين والمعلمات ممكن تمر أنت بمشكلة ويا زوجتك بالبيت، ممكن تمر بمشكلة ويا صديقك، ممكن عندك أنت مشكلة ويا إدارة المدرسة اللي أنت تدرس بيها. ما ممكن أن تخفف هذا الاسترس أو الضغط اللي أنت تمر به على هؤلاء الأطفال. هؤلاء أمانة، والله سبحانه وتعالى يعاقبكم على هذه الأمانة، يحاسبكم ويثيبكم أيضا على هذه الأمانة. خصوصا أنه الأخت أحلام ذكرت أنه هذه اللي تركت أثر بسبب السكين وغيرها. عموما الوقت أدركنا والكلام كثير. مستمعينا الكرام، نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة اليوم من برنامج تحت المجهر. نسأل الله التوفيق للجميع، وتحية لمستمعينا الكرام من حيدر البصير في الإعداد والتقديم، والشكر موصول إلى الزميل المخرج الرائع عمار قيس. ألقاكم على خير في حلقة جديدة ولقاء متجدد من تحت المجهر عبر إذاعة جمهورية العراق من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج تحت المجهر. تحت المجهر، إعداد وتقديم حيدر البصير. تحت المجهر من إخراج عمار قيس.